يا حبيبي مين في اللي احنا فيه ده اللي احنا فيه ده محدش فيه كل اللي بحلم جنبك فيه قبل ما افكر فيه بلاقيه حبيبي مين في اللي احنا فيه ده اللي احنا فيه ده محدش فيه كل اللي بحلم جنبك فيه قبل ما افكر فيه بلاقيه طول ما انا شايفك جنبي انا مطمن من قلبي حبيبي يا كل حبيبي والعالم ومقفي طول ما انا شايفك جنبي انا مطمن من قلبي حبيبي يا كل حبيبي والعالم ومقفي يا حبيبي مين اللي احنا فيه ده اللي احنا فيه ده محدش فيه كل اللي بحلم جنبك فيه قبل ما افكر فيه بلاقيه حبيبي مين اللي احنا فيه ده اللي احنا فيه ده محدش فيه كل اللي بحلم جنبك فيه قبل ما افكر فيه بلاقيه طول انا شايفك جنبي انا مطمن من قلبي حبيبي كل حبيبي والعالم وما فيه طول ما انا شايفك جنبي انا مطمن من قلبي حبيبي كل حبيبي والعالم وما حبيبي والعالم ومكفي